أن هذا العلم الذي قصد له والأمر الذي أراده هو الشريعة، شريعة ليست بأمر الهين التي شرعها الله سبحانه لعباده وبعث بها رسله وأنزل بها كتبه ويجرد نفسه عن أن يشوب ذلك بمقصد من مقاصد الدنيا أو يخلطه بما يكدره من الإرادات التي ليست منه، كمن يريد به الظفر بشيء من المال أو يصل به إلى نوع من الشرف أو البلوغ إلى رئاسة رئاسات الدنيا أو جاه يحصله به، فإن العلم طيب لا يقبل الشركة البتة، كل عبادة لا تقبل الشركة البتة، كما قال رب جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا، عمل نكر في السياق الشرط فيعم كل عمل، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، هذا إذا شرك، فكيف إذا لم يكن العمل ابتداء وأصلا فرعا لغير الله تعالى فهو أعظم وأجل. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: فإن من أراد أن يجمع في طلبه العلم بين قصد الدنيا والآخرة، يجمع بين الطرفين نقيضين، فقد أراد الشطط وغلط أقبح الغلط. يعني من أراد أن يجمع بنيته بين الأمرين قد وقع في الغلط الواضح البين. فإن طلب العلم من أشرف أنواع العبادة وأجلها وأعلاها، قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين، هذا قيد، قيد في ماذا؟ في صحة العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أي حال كونهم مخلصين. إذن المأمور به هو عبادة بإخلاص، وعبادة بلا إخلاص لم يؤمر بها العبد، بل هي عليه لا له. فهو قيد من صحة العبادة، والعلم عبادة لله عز وجل، فهو داخل في الآية السابقة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور حديث عمر أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى بعلمه الدار الآخرة حينئذ له القبول في الدار الدنيا والآخرة، ومن نوى غير ذلك حينئذ لا يلومن إلا نفسه. بقدر نيته ينال من العلم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنما يعطى الرجل على قدر نيته. كانت النية كلما كمل الإخلاص عند العبد كمل حظه من العلم، وكلما نقص حظه من العلم. وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص، أكياس جمع كيس والفطن، نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا: أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. لابد أن يجرد النية والإرادة والابتغاء لله عز وجل، لا يشرك في نيته أحدا. عن أبي عبد الله سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي، نية تتقلب. ولذلك قيل: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، إخلاص عزيز لكثرة العوارض التي تعرض على البشر. ولذلك طالب العلم قد يعتريه ما يعتري غيره، بل قد يكون طالب العلم أشد بكون الإرادات على قلبه، لأنه يتعلق به الشهرة وحب التصدر وحب الاستفتاء وحب النظر والجدال ونحو ذلك، هذه كلها من المعوقات التي تعيق عن التحصين، حينئذ نقع في المحظور. وهذا قل من أن ينجو منه أحد إلا يشاء الله عز وجل. فالرياء والسمعة وما ينشأ عنها من فساد القلب تفسد الطريق على طالب العلم. من أعظم العوائق أن يريد بعلمه غير الله عز وجل، ومن أعظم العوائق أن يكون في قلبه شيء من هذه المفاسد وهذه الرذائل وهو لا يعلم. قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع: وينبغي على طالب العلم أن يطهر قلبه من الأدناس، جمع دنس هو المرض والذنب، الخطيئة والشهوة والمعصية، الحسد والحقد وسوء الظن والكذب والغيبة ونحو ذلك من فعل المنهيات أو ترك للمأمورات. هذا كما ذكر هذا أساس، هذا يأتي قبل السعي أو السؤال أو معرفة ما الذي يحفظه وما الذي يتركه، وجعل الثاني أصلا والأول فرعا هذا خلل وانتكاس فيه في المفاهيم، بل الأصل أن يطهر نفسه أولا. وهذا لا يحتاج إلى كمال علم، وإنما يمتثل بما أمر الله عز وجل به كافة الناس من العلم العيني، ويترك ما نهى الله تعالى عنه عامة الناس، حينئذ يكون من الممتثلين. ينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره، هذا شرط، يعني يعتبر شرطا في صحة التلقي. وأن يكون قلب الطالب صالحا لأن يكون محلا للعلم الشرعي، فيهيئ نفسه أولا من حيث صلاح القلب. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن في الجسد مضغة، التي هي قلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت تصلح بماذا؟ بالإيمان والتوحيد والإخلاص ومحبة الله تعالى وخشيته، حينئذ أثمر ذلك في الجوارح، لأن عمل الجوارح تابع لي لعمل القلب، يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه. لابد أن يظهر ذلك، يعني أثره على جوارحه الذي استقر في قلبه من محبة الله تعالى، فإن انتفى ما في القلب. إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمدار في الثواب والعقاب وتلقي العلم وعدمه هو القلب، كما ذكرنا أن العلم عبادة، والله عز وجل هو الذي يعطي، وإنما يعطي من كان قريبا منه، ولا يقرب العبد من الله تعالى إلا إذا أصلح قلبه وخلصه من الذنوب والخطايا. وإن لم يكن صالحا بل تلطخ بالمعاصي والذنوب والخطايا، حينئذ لا يمكن أن يستقر العلم أبدا. ولذلك قالوا: تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة، تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة، كما أن الزراعة لا بد من محل ينبت فيه النبات وتجير فيه الأشجار، حينئذ كذلك العلم الشرعي لابد من قلب مخصوص ليكون محلا للثمرة، وإن لم يكن كذلك حينئذ سيعود من حيث بدأ. لذا يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني أصلا وفرعا، فهو الصفاء من الله تعالى. فالإقلاع عن الذنوب والمعاصي الظاهرة والباطنة والإقبال على الله تعالى بقلبه كله هو سبيل العلم وحده، ولا سبيل غيره إليه البتة. فليعرف طالب العلم أن هذا الطريق الذي رسمه أهل العلم هو تحقيق الإخلاص لله عز وجل، والنظر في القلب وتزكية النفس وتهذيبها عن الأراذل والأخلاق الذميمة هو طريق العلم الشرعي، وليست المنهجية منهجية ظاهرية كما ذكرناه آنفا، بأن يعرف الذي يحفظ مما لا من لا يحفظ، بل منهجية تنطلق أولا من تأسيس النفس والانطلاق من النفس من القلب، يأصل نفسه أولا، ثم بعد ذلك يأتي الفرع كحوض المتون ودراسة على أهل العلم، هذا فرع عن تزكية النفس وتهذيبه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. قال: فمنها حرمان العلم. إذن ثم ارتباط بين تزكية القلب النفس وبين تحصيل العلم، من جعل فرقا بينهما أو عدم ترابط أو عدم سببية فقد ضل في المنهجية، يعني لن ينال من العلم إلا إذا أصلح قلبه. إذن أيهما أسبق في الوجود؟ أيهما أسبق في الوجود؟ صلاح القلب أسبق في الوجود. قد يلتبس يقول: العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن نقول: هذا كمال، كمال الخشية، كمال الورع، كمال التقوى، إنما تنال بالكمال في العلم. وأما أسس هذه العبادات من المحبة والرجاء والخوف، هذا يوجد عند العامة ويوجد عند غيره. حرمان العلم، عدم التوفيق للعلم، هذا أثر من آثار الذنوب. من أراد العلم حينئذ فليزكي نفسه وليطهر قلبه، وإن وجدت المعاصي هيهات هيهات أن يحصل شيئا من العلم. فإن العلم حينئذ إذا يعطاه قد يوجد العلم ولا يوجد العمل. قلنا: إذا وجد العلم ولم يوجد العمل هذا حجة له أم عليه؟ حجة عليه. هل يدخل في النصوص الشرعية التي جاء إطلاق العلم وما ترتب عليه من الثواب؟ الجواب لا. إذن ليس الشأن في وجود المحفوظات أو وجود العلم في القلب فحسب، إنما المراد به العلم الذي يثمر العمل. لما جلس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه، أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، ولا شك أن هذه أسباب لو وجدت لكان المرء بها غنيا. لقال من قال نال العلم بأنه إذا وجد هذه الأسباب ووقف معها حينئذ كما ذكرنا سابقا الوقوف مع الأسباب هذا ضلالا في العلم. قال له الإمام مالك إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، لا تطفئه بظلمة المعصية. إذن ثم أمر آخر شدة الفهم وتوقد الذهن وحرارة التلقي وعلو الهمة، هذه لا تكفي في تلقي العلم، بل قد يكون هناك ما يطمث ويمنع هذه الأسباب كما ذكرنا فيما سبق. ولذلك قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم لما ورد في فضله، لما ورد في فضله ونباهة أهله وما رتب الله تعالى لأصحابه في الدنيا والآخرة، فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة، أثر الذي سبق معنا ذكره. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال رحمه الله تعالى: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وقال أيضا: من لا يحب العلم فلا خير فيه. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وينبغي كذلك للطالب أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد بالتحصيل، وهذه كما ذكرنا إنما يكون لي من أراد العلم على وجهه ويرضى باليسير من القوت ويصبر على ضيق العيش ونحو ذلك. كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، يعني ملك قد يكون ملكا لكنه لا يطلب العلم من هذه الجهة، فإن طلبه فحين لن يفلح. كذلك عزة النفس، من طلب العلم بعزة النفس لن يفلح. فالعلم له طريق، إن سلكه الطالب حينئذ قد يصل، وإن تركه حينئذ قطعا أنه لن يصل إلى تحقيق شيء مما أراد من سعيه في تحصيل علمه. تبقى النوايا في القلوب وتبقى الإرادات وتبقى العزمات، ولكن لن يجد شيئا مما طلبه. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يستعان على الفقه بجمع الهم، يعني من أراد العلم لابد أن يكون مقبلا على العلم، ليس ثم ما يشغله عن العلم، لا من طلب عيش ولا من زوجة ولا من أولاد ولا من أصدقاء ولا من شيء من ذلك، وإنما يعتكف بقلبه ظاهره وباطنه على العلم الشرعي. الهموم إذا كانت متوزعة متشتتة للإنسان حينئذ لا يستطيع أن يستقر ذهنه وأن يحفظ ما يحفظه من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من المختصرات سطان العلم، لأن الذهن إذا كان مشتتا فهو كاسمه يكون مشتتا لصاحبه، حينئذ يفكر في هذا تارة وفي شيء آخر من أمور الدنيا تارة أخرى. ومن الوصايا التي ينبغي العناية بها والتي وقع كثير من طلاب العلم في عدم التمسك بها وأدى بهم إلى تشتيت في سيرهم، كما قال النووي رحمه الله تعالى: قال: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. يعني العلم الشرعي له طريق يؤخذ منه، وهو العالم الذي جمع بين الأمرين، وذكرنا ذلك فيما يتعلق بأهل العلم، من هم أهل العلم، حينئذ ترتبط هذه المسألة بمسألة. قال النووي رحمه الله تعالى: ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، لا يكفي أن يكون كثير العلم، يعني في علم واحد إذا استغرق بعمره كله في علم واحد هل يكفي؟ جواب لا، لا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، يعني في علم واحد إذا استغرق عمره في علم واحد هل يكفي أن نأخذ منه العلم؟ جواب لا. هذا ما يسميه البعض بتفنن بالعلوم الشرعية، بمعنى أنه كما يشترط في العالم الذي يؤخذ منه العلم أن يكون جامعا بين الأمرين، كذلك يشترط فيه أن يكون جامعا لعلوم الشريعة، لأن علوم الشريعة يخدم بعضها بعضا، فالذي يدعي الفقه ولا يكون أصوليا لن يكون فقيها، والذي يدعي التفسير ولا يكون لغويا لا يكون مفسرا، وهكذا، لأن العلوم يخدم بعضها بعضا. يقول رحمه الله: ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، يعني لابد أن يكون جامعا متفننا في العلوم الشرعية على وجه الكمال. قال رحمه الله تعالى: بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغير من الفنون الشرعية فإنها مرتبطة، ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام، يعني لابد من أن يكون جامعا للشريعة. وكما ذكرنا في أول المقام أن الشريعة مبنية على علمين: علم مقاصد وعلم وسائل، علم مقاصد وعلم وسائل. وعلم المقاصد لا يمكن أن يوجد إلا بتحقيق علم الوسائل وهي علوم الأهل، لأنها لا يمكن الفهم للشريعة على الوجه الصحيح إلا بفهم علوم الأهل. ولذلك يقدم الطالب بعد أن يحفظ القرآن نحو ذلك ويأخذ ما يحتاجه من علم المعتقد وما يعمل به في عمليات من حيث العبادات، يقدم علوم الآلة ويتشعب فيها ويتشبع منها، ثم بعد ذلك يكمل المسيرة في المقاصد. هكذا كان أهل العلم، ولم يعرف عن سابق من العلماء السابقين أنه يعتكف على علم واحد ولا ينظر في علم آخر البتة، كما هو الشأن الآن. نحن الآن نعيش ماذا؟ نعيش فوضى في العلم، وسبب هذه الفوضى هو التخصصات الجامعية. لا شك أن الجامعة كاسمها جامعة تجمع عدة من كليات ونحوها، هذا كلية التفسير وهذا أصول الفقه وهذا الفقه إلى آخره، فيدخل الطالب وعامي في الغالب فيظن أنه التقسيم هذا مقصود لذاته، وأن من قسم من الأئمة المجتهدين فجاء في محلها. لا، هذه بدعة محدثة عند متأخرين، جعلوا العلوم الشرعية أقسام ثم ينظر الطالب في الفقه ولا ينظر في غيره أبدا. قد يوجد من يتكلم في الحلال والحرام وقد يرجح ولم يقرأ إلا الورقات من أصول الفقه، وهذا لا يجوز له بإجماع للعلم أن يفتي في دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن الفقه علم الحلال والحرام إنما هو مبني على قواعد الاستنباط، وقواعد الاستنباط هي أصول الفقه، فكيف حينئذ يرجح بين دليلين أو يرجح بين قولين دون أن يكون عالما بقواعد الاستنباط؟ إن رجح فليس ثم إلا الهوى، إلا الهوى، ولا يجوز له أن يرجح بالهوى، إنما يرجح بقواعد الشرع، فما دلت عليه الشريعة من قواعد الصحيحة المستنبطة عند الأصوليين حينئذ تكون هي المعتمدة، وما عداه فيكون مردودا على صاحبه. كذلك المفسر، بل أصول الفقه نفسه، نحن نقول الآن الفقه معتمد على أصول الفقه، وأصول الفقه معتمد على ماذا؟ على لسان العرب. إذا سلسلة، لا يمكن أن يوجد فقيه ولا يكون لغويا، ولا يوجد فقيه ولا يكون أصوليا، ولا يوجد مفسر ولا يكون فقيها عالما بالحلال والحرام. ماذا يفعل فئات الحلال والحرام؟ كيف يستنبط الأحكام الشرعية؟ ولا شك أن الفقه أن كتاب يعتبر من أدلة الفقه، حينئذ عندنا آيات الأحكام ما يسمى بآيات الأحكام، وبعضهم يرى أنها 500 آية أو تزيد أو تنقص، كيف يفقه هذه الآيات إذا لم يكن فقيها؟ ولن يكون فقيها إلا إذا علم أصول الفقه، ولن يكون أصوليا إلا إذا علم لسان العرب، ولن يكون فقيها إلا إذا كان له حظ من النظر في علم الإسناد، لأن الفقه مبناه على ماذا؟ على آية وحديث، والآية من حيث الثبوت لا إشكال فيها، لا يبحث في آية ثابتة أم لا أو لا، ليس عندنا بحث، القرآن متواتر. حينئذ نقول يبقى ماذا؟ النظر في السنة، السنة منها ما هو صحيح مجمع على صحته ولا إشكال فيه، وإنما قد يقع إشكال في لفظة شاذة أو نحوها أو كلام فيها البحث فيها، وقد يكون ضعيف باتفاق ولا إشكال فيه، وقد يكون مختلف في تصحيحه وتضعيفه. فالفقيه الذي لا يحسن النظر في كلام أهل الحديث فيرجح بين القولين المتعارضين، هل هذا الحديث ثابت أم ليس بثابت، كيف يكون مدعيا للاجتهاد وأنه أهل أن يجتهد وأن يفتي بما تطمئن إليه نفسه؟ قل هذا كذب على الله ورسوله، فلا يحل له أن يفتي في دين الله عز وجل إلا إذا كان ملما بجميع الفنون التي تخدم شريعة. ولا يجوز لمسلم أن يستفتي هذا النوع، وهذا محل وفاق بين أهل العلم، ولو كان بحثنا في هذه المسألة لدللنا عليها من كلام العلماء. قال النووي رحمه الله تعالى: وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها، يعني من كانت عنده الأسباب لأن يحصل من العلم الشرعي ما يحصل ثم فوتها قال هذا ليس بعاقل. هذا قد يوجد في الناس، يوجد من عنده الحفظ القوي والفهم القوي وعنده مال وعنده أهل العلم سواء كان بذواتهم أو بصوتهم ثم بعد ذلك يفوت العلم، قل هذا ليس من العقلاء. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وينبغي لمن كان صادق الرغبة قوي الفهم ثاقب النظر عزيز النفس شهم الطبع عالي الهمة سامي الغريزة ألا يرضى لنفسه بالدون ولا يقنع بما دون الغاية ولا يقعد عن الجد والاجتهاد المبلغين له إلى أعلى ما يراد وأرفع ما يستفاد. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن لحسن النية وإخلاص العمل تأثيرا عظيما في هذا المعنى على ما ذكرناه سابقا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد جسد كله. قال الشافعي رحمه الله تعالى: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهده في الاستكثار من علمه، لا ينظر إلى أن العلم له أول ويكتفي به عن نهايته أو أنه إذا ضبط فنا يغنيه عن غيره، لا، لابد أن ينظر في أصل الفن وفي كماله وأن ينظر في الفن وفيما يخدمه من الفنون الأخرى، حينئذ تكون له همة عالية في جميع الفنون ولا يكتفي بفن دون فن. بل باتفاق أهل العلم على أن من استغرق عمره في فن واحد أنه لا يعد من العلماء، لا يعد من العلماء، لا يعد من أهل العلم. نعم قد يكون عنده شيء من العلم لكنه يكتفي به لنفسه ولا ينبني عليه حكم شرعي البتة. قال أبو عمر بن عبد البر في جمع بيان العلم: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، يعني درجة دون درجة، لا يأتي إلى الدرجة الثالثة ويقفز الدرجة الأولى والثانية، فمن تعداها فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداهم مجتهدا زل. يعني المنهجية والكلام في المنهجية في أصولها توقيفي، ليس توقيفا شرعيا إنما توقيفي على أهل العلم، حينئذ لهم مسلك. هذا العلم كان في الصدور ثم وضع في السطور في الكتب، لكن جعلوا له طريقة، من تعدى هذا الطريق عامدا ضل، ومن أخطأ زل. إذن لابد من سلوك ما سلكه العلماء لغيرهم. قال رحمه الله تعالى: ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداهم مجتهدا زل. يعني في الحالين سواء كان متعمدا أو مجتهدا قد أخطأ الطريق، ضل في الأول إن كان متعمدا وزل في الثانية إن كان مجتهدا. ثم قال رحمه الله تعالى: فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل. حفظ كتاب الله عز وجل، عرفنا هذا متى؟ بعد أن يعرف ما الذي يدخله في الإسلام، وهذا إنما يكون في شأن من أقبل على الإسلام. يعني الخلاف الذي يقع الآن يحفظ القرآن أو لا يحفظ، قل هذا الخلاف فيما لو أسلم كافر ثم قال أريد أن أتعلم الشرع ماذا تأمروني، قال قائل احفظ القرآن، قال قائل لا، تعلم ما يتعلق بالشهادتين وتفقه في الشهادتين وتعلم أن الصلوات خمس وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تزكي إن كان عندك مال إلى آخره، حينئذ أيهما يقدم؟ لا شك أن من أمره بحفظ القرآن قد أخطأ. لماذا؟ لأن العلم منه ما هو فرض عين يتعلق بالأعيان فهو مقدم على ما يتعلق بالكفاية، حفظ القرآن هذا فرض كفاية، فكيف تقدم فرض الكفاية على فرض العين؟ وأما المسلم الذي نشأ في بلاد المسلمين ودرس في المراحل الأولية أصول الثلاثة وأخذ شيء من كتاب التوحيد وعرف كيف يصلي وعرف كيف يصوم وكيف يحج، هذا لا يتأتى فيه هذا الكلام، وإنما يقال له ابدأ أولا بحفظ القرآن ثم انتهي منه ثم بعد ذلك تشرع فيما يتعلق بحفظ المتون. قال هنا: فأول العلم حفظ كتاب الله، هذا قول ابن عبد البر صاحب التمهيد والاستذكار، قال أول العلم ماذا؟ حفظ القرآن وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه كما ذكرنا سابقا. ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما. إذن نوايا تختلف والهمم تختلف، فثم درجات. نقول وجود المنهجية بكونها تلقى على الأسماع دون تفصيل في درجات طلبة العلم هذا خلل، يعني خلل عند من يلقي في المنهجية أنه لا يعين. كثير من الشباب مثلا يريد أن يطلب العلم والهمم تختلف والأسباب الموجودة عند بعضهم تختلف عن آخر، هذا سريع الحفظ، هذا ما سريع الفهم، هذا لا يفهم ويحفظ، هذا لا يحفظ ويفهم، إذا الأسباب الموجودة مختلفة، فكيف يخاطب هؤلاء بخطاب واحد؟ وهذا خطأ، هذا خطأ في المنهج. ولذلك من الخلل أن يأخذ طالب العلم شريطا يتحدى المنهجية ولا يدري، يعني لا يدري ما الذي يقصده المتكلم، أي طائفة تعني. إن كان المراد بهم عامة الناس الذين يسلكون طلب العلم قد يقال هذا لا إشكال فيه، لكن الذي نجده من بعض طلاب العلم أنه يريد أن يكون عالما، يريد أن يكون مجتهدا، والنوايا موجودة والهمم تختلف، فإذا كانت هذه همته حينئذ لا يسلك في طلب العلم أي طريق يبذله من بذل أيا كان نوعه، إنما يسأل عما سلكه العلماء الكبار القدماء كيف بذلوا في العلم وكيف حصلوا، حينئذ يجد الجواب. ولذلك هنا يقول ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالم. وهنا يرد السؤال، بعض من يتكلم بالمنهج يقول ليس بلازم أن تحفظ القرآن، ليس بلازم أن تحفظ القرآن لأنه فرض كفاية، وإذا حفظه البعض سقط عن الآخرين. لكن هنا ماذا يقول ابن عبد البر؟ يقول لازم على من أحب أن يكون عالما، لازم ما هو حفظ القرآن. إذن لا يوجد عالم مفتي يفتي الأمة كلها ولا يحفظ القرآن، هذا لا وجود له فيما سبق، وإن ذكر عن المحل صاحب شرح الجمع لكنه لا يعتبر قدوة في مثل هذا، لما يعتبر القدوة فيما سبق. ولا يحتج كذلك بوجود بعض الصحابة أنهم لا يحفظون القرآن، قل هذا ليس بحجة، لأن العلم كان له منهجا خاصا، ونحن لا نأخذ العلم بالتلقي والسماع، وليس عندنا من الحفظ ما أن نسمع مرة واحدة ونحفظ، أو عندنا من السليقة اللسانية في فهم كلام العرب، لا، يختلف علم الصحابة يختلف عن غيرهم، فالقياس يكون مع الفارق. لا يأتي أن آتي يقول الصحابة لم يفعلوا إلى آخره، قل لا، الصحابة كان علمهم ليس كعلوم، لذلك ليس عندهم علوم آلة، ليس عندهم علوم آلة تدرس، لكنهم أئمة في علوم الآلة، أئمة في اللسان وأئمة في أصول وأئمة إلى آخره، لكن ليس عندهم شيء يتعلم، وإنما يسأل عن الحلال والحرام ويسأل عن معنى الآية وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال ابن عباس إلى آخره، وإنما ينظرون في المقاصد فحسب، والنظر يكون عندنا في ماذا؟ في علوم الآلة لإعدام هذه العلوم في نفوسنا وعدم وجودها، ثم بعد ذلك ينظر في المقاصد. فعن الضحاك في قوله تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، قال رحمه الله تعالى حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها، الذي تعلم القرآن على الوجه الصحيح من جهة طلب ما يعين على فهم القرآن مع القرآن، حينئذ لابد أن يكون فقيها لأنه سيتعلم لسان العرب، وإذا أتقن لسان العرب حينئذ صار فقيها في القرآن مع معرفة أقوال أهل التفسير في تلك. ثم قال رحمه الله تعالى فمن حفظه قبل بلوغه، قبل البلوغ، ثم تفرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه. يعني لسان العرب كما يقول ابن عبد البر هو عالم شرعي وليس بلغوي، يعني الشهادة لو جاءت من ابن هشام أو ابن مالك قلنا لعله فنه، لكن كابن عبد البر هو المحدث الفقيه معلوم المعروف، يقول أنه مما يعين على فهم الكتاب والسنة فهم أو التفرغ لفهم لسان العرب، دل ذلك على أنه شرط في الفهم، عدمه يترتب عليه عدم صحة الفهم عن الله ورسوله، وهذا واضح بين، خلافا لما يزعمه البعض أن النظر في النحو أو الصرف أو البلاغة أو فقه اللغة أن هذا من مضيعة الأوقات. من سمعته يقول هذا تفهم من القواعد التي مرت معنا أنه ليس من أهل العلم. من لا يعرف قدر لسان العرب وحاجة الشريعة إليها ليس من أهل العلم، ليس من طلاب العلم، فضل عن يكون من العلم. لماذا؟ لأنه بإجماع العلماء على أن فهم الشريعة لا يكون إلا بفهم لسان العرب، قد أفردت في بعض المجالس من عنده شك في ذلك وليرجع إليه، مقدمات الكوكب الساطع، درس الثاني في شرح النظم المقصود، ذكرت كلام صاحب البلبل وابن تيمية رحمه الله تعالى والشافعي، إجماع بين أهل العلم على أن لسان العرب فهمه شرط في فهم الشريعة. فإذا وجدت من يطعن في تعلم لسان العرب فاعلم أنه ليس من أهل العلم، لا في قليل ولا في كثير. ثم قال رحمه الله تعالى: فحينئذ صار فقيها في القرآن مع معرفة أقوال أهل التفسير في تلك. ثم قال: فمن حفظه قبل بلوغه ثم تفرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه. انظر نظر جيد. ثم ينظر في السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. هذا كلام عبد البر، تأخذ منه أنه لن يكون عالما مصيبا للفهم عن الله ورسوله إلا بجمع هذه الفنون. إذن لابد من التفنن في العلوم الشرعية. من لم يتفنن وأخذ علما واحدا وادعى أنه يطلب الفقه وأنه فقيه أو يطلب الحديث وأنه محدث، هذا ليس من أهل العلم في شيء. قال في الإحياء غزالي: لا تستغرق عمرك في فن واحد طالبا للاستقصاء فيه، يعني التبحر، فإن العلم كثير والعمر قصير. وقال أيضا فيه: من وظيفة طالب العلم ألا يدع شيئا من العلوم المحمودة إلا ينظر فيه نظرا يطلع به على مقصده، فإن العلوم متعاونة، العلوم الشرعية متعاونة، وبعضها مرتبط ببعض. ثم يشرع في طلب التبحر في الأهم الأهم. يرد إشكال وهو أن بعض أئمة الدين متخصصون، ونحن نقول أن التخصص بدعة، وهكذا بدعة شرعية نحكم عليه بأنها بدعة، وهي بدعة شرعية لأن لها أثر، لها أثر في فهم الكتاب والسنة. ولذلك الآن نحن نعيش في عصر الفوضوية في الفتوى، وترى شذوذا في الفتوى هنا وهناك، خاصة مع وجود القنوات وسائل الإعلام. سبب هذه الفوضى وهذا الشذوذ هو الوقوف مع علم دون آخر، يعني يدعي أنه فقيه ثم لا يعرف شيئا عن علم المقاصد، كيف يكون فقيها؟ قل لي بربي كيف يكون فقيها؟ كيف هذا تعرض عليه مسائل تتعلق به بالأمة، وأكثر ما تكون من النوازل الآن من الأمور المتعلقة بشؤون الأمة هنا أو هناك، فكيف يفتي؟ فنقول أن التخصص له مفهومان. تخصص عند القدماء كان يأخذ من كل علم أحسن، يعني يدرس جميع العلوم، كل الشريعة يدرسها تفسيرا وفقها ونحوا وإلى آخره، بل قد يدخل في مضاربة، يعني معاونة مع أو مجادلة مع الأدباء. ولذلك ابن حجر رحمه الله تعالى يعتبر أمير المؤمنين في الحديث، لكنه قبل أن يصل إلى 20 كان يبالي كبار الأدباء في زمانه بالشعر، يعني يكتب الشعر، والآن يصل 20 ما يحفظ الجرمية، ثم يقول أنه محدث. فنقول كانوا يأخذون من كل علم أحسنه، ثم النفس قد تميل إلى علم دون آخر، يعني قد يحب علم الحديث وعلم الإسناد فيكثر فيه من المطالعة ويكثر فيه من التصنيف ويكاد أن يستقصي العلم كله، لكن متى؟ بعد أن يؤسس نفسه لغة وأصولا إلى آخره. ولذلك إذا أخذت مثال ابن حجر رحمه الله تعالى يعتبر قدوة عند المتأخرين، أنه لو نظرت في الفتح تجد كل العلوم، ولذلك المساكين الآن في الجامعات تجد رسالة الأحاديث التي سكت عنها ابن حجر، القواعد الأصولية في فتح الباري، القواعد الفقهية في فتح الباري، بل حتى أقوال تفسير ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، لغة ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، عشرات الرسائل فتح الباري. هو شخص واحد، هو جامعة، هو بنفسه جامعة، وكل العلماء السابقين على هذا المنوال أبدا لا يشذ عنهم واحد البتة، كلهم كانوا جامعات. انظر ابن تيمية، ابن قيم، ابن رجب، انظر الشوكاني، انظر الصنعاني، كلهم أئمة في كل، وإن غلب عليه علم فهذا هو التخصص عنده، هذا هو التخصص. يعني يغلب عليه علم ثم يكثر من التصنيف، يكثر من المطالعة، يكثر من التدريس إلى آخره. قد يؤثر شيئا ما على نسيان بعض العلم الشرعي الذي يتعلق بسائر الفنون لا إشكال فيه، لكن في الزمن الحادث الآن الذي نقول له بدعة الآن يستقيم مباشرة، أريد أن أطلب العلم ماذا تقال؟ أنا أحب الفقه. هو ما رأى الفقه أصلا فأحبه قبل أن يراه، أو يقول أريد الحديث فأحبه قبل أن يعرف الحديث. قد لا يستطيع عد 10 من أئمة الحديث أو 10 كتب من كتب الحديث، ومع ذلك يريد أن يتخصص ثم يستمر. هنا تأتينا البلية الآن، يستمر في تحصيل هذا العلم، فإذا تمكن من شيء منه قد يتمكن، قد يعلم بعض المسائل التي لا علاقة بها بسائر العلوم، ثم يظن أنه من أهل العلم فيقدم ويصدر ويدرس عليه ويقوى يفتي، ثم تأتي المصائب وتأتي الشذوذات. من أين السبب؟ أنه تخصص، لكن بالتخصص الذي لا يعرفه أهل العلم البتة. هذا التخصص بهذا المفهوم بدعة في الدين، لأن له أثرا في فهم العلم الشرعي. عرفنا فيما سبق العلم الشرعي إذا أطلق المراد به الكتاب والسنة ينبني على قاعدة أصولية، وهو أن العلم صار له حقيقة شرعية، صار له حقيقة شرعية، بمعنى أنه إذا أطلق صرف كالصلاة والزكاة والحج صار له حقيقة شرعية. وقلنا في تأسيس ما سبق أن العلم الشرعي هو علم الكتاب والسنة وما يخدم علم الكتاب والسنة. فإذا جاء مدع بأن العلم في الشرع هو بعض العلم الشرعي نقول هذا تخصيص بلا مخصص. كذلك إذا قال علم الشرع المراد به التفسير والحديث والفقه فقط نقول هذا بدعة في الدين. لماذا؟ لأنه أولا بإجماع العلماء أن هذه المقاصد لا تفهم إلا بآلاتها ووسائلها، فادعاء أن ثم فاصل بين النوعين هذا بدعة في الدين، فيكون مردودا على صاحبه، يكون مردودا على صاحبه. ومن هنا نقول بأن البدعة هنا بدعة شرعية، وطالب العلم يتأمل وجد هذا القول حقا كان به. قال في الإحياء: من وظيفة طالب العلم أن لا يدع شيئا من العلوم المحمودة إلا ينظر فيه نظرا يطلع به على مقصده، فإن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض، ثم يشرع في طلب التبحر في الأهم في الأهم. ومما ينبغي عليه طالب العلم إذا قرأ المصنفات أو المتون له غرضان، له غرضان. إذا قرأت كتابا درسته، المقصد الأول أو الغرض الأول معرفة قواعد الفن، معرفة قواعد الفن الذي هو أصل الفن، يعني الأبواب التي يذكرها صاحب المتن. تقرأ الأجرومية، تعريف الكلام، اقسام الكلام، يأتيك باب الإعراب، كلام على المثنى، الجمع إلى آخره. هذه أصول الفن لابد من معرفتها، وهذا نوع العناية به فائقة، وهو الأصل، وهو مخزن من مغازي أهل العلم في التصنيف وخاصة المختصرات. المقصد الأول معرفة قواعد الفنون الذي هو أصول الفن، أصول الفن تعرف من جهة المتون وحفظها. المقصد الثاني تشحيذ الذهن، شحذ الأذهان، وهذه تكاد تكون مفقودة في المجامع الآن في الدروس، يعني تذكر دقائق المسائل من أجل أن يتفتح ذهن الطالب. يعني بعض طلاب العلم قد يطلب العلم السنة والسنتين والثلاث، وإذا عرضت عليه مسألة دقيقة وجدته بليدا. لماذا؟ لأنه إنما وقف مع ظاهر المسائل، ولا يلقى إليه الدرس إلا بفك عبارات ونحو ذلك مع شيء اختصار ويمشي. نقول هذا له أثر مردود على الطالب، وهو أنه الذهن يقبل الزيادة والنقصان، بمعنى أنه كما أن الإيمان يزيد وينقص كذلك الفهم يزيد وينقص، كذلك الحفظ يزيد وينقص. فكلما اعتاد طالب على الفهم وحاول أن يفهم دقائق المسائل ازداد عنده الفهم شيئا فشيئا، يتوالد. وكذلك الحفظ، ولذا قد يجد الطالب أول ما يحفظ يجد صعوبة في الحفظ، لكن إذا مارس الحفظ قد يحفظ الحديث بدقائق أو بنظرة، أو يحفظ البيت مرة أو مرتين، لكن إذا كان جديدا حينئذ يحتاج إلى ممارسة. فتشحيذ الذهن هذه من مقاصد أهل العلم في التدريس وفي التصنيف، ولذلك قد يذكرون في الحواشي وبعض الشروحات التي تعتني مثل هذه يذكرون مسائل قد لا يكون لها طائل، ليس مرادهم ضياع الأوقات أنهم فارغون ليس عندهم شيء، أو أنهم مما قطع الوقت على طالب العلم وأنهم هدموا أوقات المسلمين، لا ليس هذا المراد، وإنما مرادهم تشحيد. نعم قد وقع إسراف، قد وقع إسراف ولا إشكال في هذا، وقع إسراف خاصة في حواشي النحو والأصول ونحو ذلك، لكن لابد من العناية به مثل هذه المسائل، يأخذ حاشية في النحو وحاشية في الأصول نحو ذلك. إذا المقصد الثاني تشحيد الذهن، يعني شحذ الذهن بالمسائل الدقيقة التي تعين على تفتيق الذهن بحيث يستوعب من المسائل أدقها ويستوعب من المعاني أعمقها، لأن هذه تحتاج إلى ذهن ثاقب، والذهن والعقل والحفظ والقلب هذه تزيد وتنقص، كلما ازداد علما حينئذ ازداد سعة في الفهم، هذا إنما يدل عليه ويحمله عليه المسائل الدقيقة والمعاني العميقة. وبعض الكتب يقرأ لمعرفة القواعد وبعض الكتب يقرأ لهذه المسائل. إذن يجمع في منهجيته بين الأمرين، بين الأمرين، لأنه قد يجد من لا يعلمه أو يدرسه هذه المسائل الدقيقة وإنما يذكر له الموضحات والمسائل الواضحة البينة، حينئذ نقول لابد أن ينظر في النوع الثاني. قيل لا يتم العلم إلا بأشياء، الأول ذهن ثاقب لأنه سبب الفهم، الثاني زمن طويل، والثالث كفاية، الرابع عمل كثير، أن العلم كثير والموانع كثيرة والعمر قصير ومعلم حاذق وشهوة يكون بها أنشط وأسمح وأقبل للمعلم، وطبيعة تعين العقل وتسهل الطريق. وعن ابن مبارك رحمه الله تعالى لا ينال العلم إلا بالفراغ والمال والحفظ والورع، والحفظ لا يكون إلا مع شدة العناية، يعني إرادة جازم بلا تردد، من تردد في فن فلن يضبطه، الذي يقبل على دراسة الأصول وهو ليس مقتنعا قناعة تامة لن يدرس، ولو بذل ما بذل فالنتيجة أنه يعود إلى ما بدأ منه. إذا كان متردد لابد أن تكون عنده قناعة بالفن، ولابد أن تكون عنده قناعة بالمتن، ولابد أن تكون عنده قناعة بالشيخ، إذا حصل خلل في هذه القناعات الثلاث سيؤثر عليه وحتما ولا إشكال في ذلك. فمن تردد في فن لم يضبطه، ومن تردد في متن يحفظه أو لا فلن يحفظه، فلن يحفظه. وهذه المسائل كما ذكرت يا إخوان أنها ليست من أصول المنهجي، يعني معرفة ما يحفظ وما لا يحفظ هذه إن وجدت شيخا تلزمه هو الذي يدلك عليه، لأن المتون تختلف، هذا ليس توقيفية، تعيين المتن ليس توقيفية، بل قد يختلف من زمن إلى زمن ومن عصر إلى عصر. انظر الحنابلة كان المعتمد عندهم الخراقي، ثم جاء غيره إلى يومنا هذا وهي تتقلب وتتنوع. لماذا تتقلب وتتنوع؟ لأنها ليست توقيفية، وإنما ثم ضوابط عند أهل العلم في المتن الذي يعتنى به. قد يكون في هذه المرحلة عدة متون فينظر فيها باختلاف الأشخاص واختلاف الأزمة، قد ينتشر في بلاد دون بلاد، يعني متن ينتشر في بلاد دون بلاد. ولذلك في اليمن كما قال الشوكاني في أدب الطلب ذكر الألفية وشروحها في بعض المرات، قالوا هذه ليست عندنا، هذه لمن وجدت عنده، يعني من وجد من يدرسه الألفية وتضبط لها سنيدها إلى آخره هي الذي نعتني بالألفية، وأما نحن فعنايتنا بالكافية لابن حجر. ولذلك يوجد حتى في الهند إلى هذا الزمن أنهم لا يعرفون ألفية، مع أن الذي لا يعرف الألفية عندنا هنا ليس بنحوي، ليس من أهل النحو لا في قليل ولا في كثير، لابد من الألفية، لكن هناك ماذا عندهم؟ الكافية لابن حاجة. ما السبب؟ السبب أن هذه ليست توقفية، قد يوجد أهل علم متخصصون في فهم هذا الكتاب وتدريسه وقد لا يوجد، فإن وجد طالب العلم من يدرسه الألفية وهي موجودة فليدرس الألفية، من وجد أنه يدرس مثلا مذهب الحنبلي درس الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي لا إشكال فيه، هذه ليست المسائل التي يعني يكون فيها صراع أو يكون فيها أخذ عطاء، لا، المسائل التي ينبغي أن يكون فيها صراع هي المنهجية الأصلية، أسس أولا ثم بعد ذلك فرع هذه المسائل. ثم مما يعتنى به كذلك، هنا نقف مع كلام النووي رحمه الله تعالى ثم نرجع، قال رحمه الله تعالى وأول ما يبدأ به حفظ القرآن العزيز فهو أهم العلوم، وهذا كما ذكرت لكم لو أراد أن نأتي ونحصي كلام العلماء أن أول ما يبتدي به طالب علم هو حفظ القرآن لكان كثيرا. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن ثم يحفظ من كل فن مختصرا، من كل فن مختصرا. هذا يدل على ماذا؟ على أن النووي كغير من أهل العلم أنه لا بد من الجمع بين الفنون، وليس عندهم البدع العصرية هذه التي هي التخصص في فن دون نظر بالكلية في الفنون الأخرى. ثم يحفظ من كل فن مختصرا، ثم يحفظ من كل فن سواء كان من المقاصد أو من علوم الآلة مختصرا يعينه على ضبط هذا الفن، وبدون حفظ لن يكون عالما بذلك الفن أبدا. العلم لابد منه مع حفظ، يعني طالب علم بلا حفظ ليس بشيء، طالب علم بلا حفظ ليس بشيء، وإن قل قد يصعب عليه الحفظ في المطولات، لكن لابد من المتوسطات، لأنه قد يعوض ما فاته من الحفظ بماذا؟ بكثرة الممارسة لما يفهم، لما يفهم. ولذلك قلت بأن زيدا من الناس لا ينبغي له أن يأخذ منهجية عمرو من الناس، وإنما تنظر في حالك أنت، في فهمك، في وقتك، فيما تستطيع أن تبذله، فيما تفهمه، وتترك غيرك من الناس. التقليد في هذا الجانب مضر بالطالب، لأنك قد تقلد صاحبك، تحبه مثلا أنيس، هو عنده 6 ساعات 7 ساعات في اليوم، هذا مثال موجود ومطروح، يعني له من العلم ما يعطيه من يومه ما يقارب 7 ساعات، أنت مشغول ليس عندك إلا 2 ساعة. إذا جئت تقلده ماذا يحصل؟ تأتي إلى ما يملأ 6 ساعات تريد أن تملأه في 2 ساعة، النتيجة ما هي النتيجة؟ اضطراب وتشتت، تبدأ وترجع، تبدأ وترجع، وتبقى طول عمرك على هذا. لماذا؟ ما السبب؟ أنك أردت أن تلبس ثوب غيرك. قلنا المنهجية ليس فيها تبديل ثياب، كما تلبس الثوب الذي لك وتفصله بنفسك وتهتم به، كذلك المنهجية على هذا المنوال، على هذا المنوال. ويبدأ بالأهم، ومن أهمها الفقه والنحو، ثم الحديث والأصول، ثم الباقي على ما تيسر، ثم يشتغل باستشراح محفوظات. هذا كلام النووي رحمه الله تعالى. قال السفاريني في غذاء الألباب: وحرمان العلم يكون بستة أوجه، أحدها ترك السؤال، الثاني سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، ثالث سوء الفهم، الرابع عدم الحفظ، الخامس عدم نشره وتعليمه. فمن خزن علمه ولم ينشره تلاه الله بنسيانه جزاء وفاق. سادس عدم العمل به، فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه، فإذا أهمل العمل به نسيه. هذه من الأمور العامة التي يستوي فيها كل طالب علم. إذن المنهجية كما ذكرنا أيها الأحبة على مرتبتين، أصلية وفرعية، وينبغي العناية والتركيز في الأصلية، وهذه يمكن حصرها في معرفة فضائل العلم وكثرة النظر في فضائل العلم، لأنها علاقة بالهمة، همة أساس. ثم معرفة حكم العلم، لأنه ينبني عليه تقديم العلوم، لأن هذا يختلف من زمان إلى زمان. ثم تزكية النفس والقلب، ركز على هذه الأمور الثلاثة، وبإذن الله سيفتح لك الباب في قضية ما يتعلق بالحفظ. وأما وصية تتعلق بمحفوظات الدروس، بعض طلاب العلم قد تكون الهمة عنده ماذا؟ تكون عنده أولية، يعني ضعيفة، يسمع كلاما في المنهجية فيتحمس، يعني هذا التحمس يقول هذا جديد وليد، مثل الطفل تو الآن إذا جئت تحفظ بلوغ المرأة مباشرة ماذا صنعت؟ قتلته، صحيح أو لا؟ الطفل الصغير عندما يولد تعطيه دجاج ولحم؟ لا، ما تعطيه على شيء، على قدره. أنت الهمة عندما توجد لا تأتي تحفظ البلوغ والزاد وإلى آخره وخمسة دروس في اليوم وتذهب وتأتي، لا، الهمة لا زالت، تدرج معها، تحتاج إلى تنمية، والتنمية من جهتين: تزكية وتطهير للقلب، وثانيا أن تعطيها قليلا قليلا، تأخذ متنا صغيرا ولو لم يكن على سلم الترتيب، هذا حالة استثنائية، هذه تربية ذاتية. يعني خذ البيقونية مثلا وكل يوم نصف بيت وتفقه فيه بشرح معين وامشي على هذا المنوال، اجلس 2 3 4 لا يضر، المهم أن يكون لك كل يوم محفوظ ومفهوم، انتهيت منها ارجع لها مرة ثانية بشرح أوسع. ليس عندك نفسية ترجع إلى الكتاب، هذه عقدة عند طلاب العلم، حينئذ خذ كتاب موازن له وعلى نفس الطريقة، لا تزد على هذا الكتاب شيئا البتة، كل يوم ساعة، ساعة ونص، ساعتين لهذا الكتاب ولا تزد. اجلس لو تقرأ ما تقرأ من الأمور الشرعية التي يستحسن قراءتها، لكن لا تقرأ. ولو كانت الهمة ترغب في ماذا؟ في الزيادة في المحفوظات، لا تزيد، لأن هذا يضرك كما ذكرنا، أنت همتك ضعيفة ما زالت. حينئذ يحصل لها التنمية شيئا فشيئا مع ممارسة ما يقوي الهمة، بعد ذلك أعطيها ما شئت. ثم من العوائق عند بعض طلاب العلم أنه إذا جاءت الهمة عنده أشياء، عادات سيئة، عادات سيئة. العلم يحتاج إلى تفرغ، يحتاج إلى صفاء ذهن. الطالب الذي يكون مشغولا بالجوال وعنده كثرة أصحاب وعنده عدم انضباط في النوم، عنده عدم انضباط في الأكل، عنده في المعاشرة الناس ذهابا وعيابا عدم انضباط، في الزيارات عدم انضباط، يعني عنده تخليط، نقول هذا الطالب إذا بدأ في العلم ولو كانت عنده همة سيعود عليه ماذا؟ بالتشتت والانقطاع. لماذا؟ لأن من يدرس ويحفظ وقلبه معلق بالجوال، لأن بعض طلاب العلم حتى في الدرس ما يستطيع أن يغلق الجوال، ما يستطيع، لو أراد أن ينام ما يستطيع أن يغلق الجوال. لماذا؟ قلبه معلق بالجوال. هنا خلل، خلل كبير. فيتعود مع بداية طريقه، الذي يحفظ البيقونية كما ذكرنا قبل قليل، يتعود أنه يقلل من هذه شيئا فشيئا، يحاول أن يضبط نومه شيئا، يعني يأخذ حبة حبة، لا يأتي كل الأمور مرة واحدة، الصحبة والأكل والنوم يهجره، لا، خذ قليلا قليلا. وأهمها مجالسة الأصدقاء، هذه فساد عظيم إذا كان الذي تجالسه ليس ذا همة، هذا يفسد أكثر مما يصلح. فتحاول أن تنقي الجلساء، أن تقلل الجلوس معه، أن تضبط إن كان هناك زيارة، إن كان يكون في العصرية مثلا بعد المغرب يكون درسا، بعد العشاء يغلق الجوال، عود نفسك. كذلك النوم، كذلك الأكل، يحتاج إلى تهيئة. يعني الذي يريد أن يبني، أرجينا الأمور حسية نخرج شوي الذي يريد أن يبني بيتا هكذا يأتي على الأرض، ولو كان قصرا عنده همة أن يبني قصرا، يأتي على الأرض مباشرة هكذا دون أن يمهد، دون أن يؤسس. لابد من تأسيس وتهيئة أولا للأرض، ثم بعد ذلك يأتي يزرع أو يأتي يبني. أنت مثلها، أنت عندك علائق، عندك عوائق، سنين وأنت تنام بلا حسبان، تأتي فجأة وتريد أن تنام 4 ساعات، ما تستطيع. إذا جئت وقاومت نفسك بأن تلتزم ب4 ساعات لكثرة ما عندك من محفوظات ترجع، لابد من هذا، قد تسبب نكسة عند البعض، ولذلك قد يسلك بعض طلاب العلم ثم ينتكس. طيب إذا انتكس عن العلم فحسب؟ لا، قد يكون أمر آخر. حينئذ يحتاج إلى أن يروض نفسه في النوم، يقلل قليلا، إذا كان ينام 8 ساعات هذا كثير طالب العلم، خلال 2 3 شهور ينقص ساعة واحدة، 3 أخرى 4 ينقص ساعة أخرى، يعني يحتاج إلى تدرج. كذلك فيما يتعلق بضبطه، لأن ضبط الوقت يا أخوان هذا أمر مجرب، ضبط الوقت هذا مما يعين على ضبط المنهجية. يعني كلما كنت ضابطا لوقتك وأعمالك، كل شيء في وقته لا يتزلزل ولا يتزحزح عن مكانه، كان أضبط في ضبط العلم الشرعي، لأنك تكون صاحب جدية. الذي يلعب والأمور تمشي عنده باليسر هذا ما يمشي، يعني يجعل له وقت يحفظ بعد الفجر، جاء يريد أن يحفظ ولد نفسه يحتاج أنه ينام، ترك الحفظ وراح نام، هذا صاحب همة، ما يصلح هذا. كان قل لا، لابد أنه يضبط نفسه بأنه إذا وضع الشيء في محله لابد أن يأتي عليه، وأما إذا كان كل شيء قابل للتغير والتغيير هذا لا يصلح. هذا يقول: ما وصيتكم لمن تعثر في حفظ القرآن؟ كيفية حفظ القرآن والأساليب هذه أكثر المعاصرون من الكلام فيها، تبحث عمن نظر في ذلك، لكن لا بد أن تتفرغ لحفظ القرآن. يعني قد يأتي بعض طلاب العلم يجمع بين حفظ القرآن وطلب العلم، هذا يختلف، لا نستطيع أن نعطي قاعدة أن هذا يصلح أو لا يصلح. من وجد في نفسه أنه يمكنه جمع بينهما، ومن لم يمكنه ذلك ترك، فقدم حفظ القرآن على طلب العلم، لأن بعض الناس قد يكون متفرق، لا يمكن أن يكون جدول متفرق كغيره، كذلك هذا متفرق عن لا وظيفة ولا دراسة ولا آخر، وهذا عنده جامعة أو عنده ثانوية، إذن لا يستويان،

هذه المتون ليست توقيفية، ما أنزل الله من السماء، فنعاملها معاملة البشرية من حيث ماذا؟ من حيث أن نأخذ ما فيها من فائدة، فننظر فيها بنظر نظر أهل العلم. فالذي يستطيع أن يحدد الكتاب دون أن ينظر إلى شذوذات، أنا أخرتكم يا أخوان معنا. إذن اجتهادية في موضع وغير اجتهادية في موضع. أرغب معرفة آلية طلب العلم الشرعي الذي يؤهلني أن أكون داعية، ما هي متطلبات ذلك من خلال معرفة الكتب حسب ترتيبها اتصاعديا؟ هذا في لقاءان، وصايا طلاب علم وكذلك حديث بالمنهجية موجود على الموقع. جزاك الله خير. الطريق الصحيح في حفظ الاحاديث كيف استطيع؟ ما هو الكتاب؟ القاعده الفقهيه؟ هذا كله حدد شيخ، لست انا حكم من يرد الحديث الصحيح، لا كلنا، هذا ما ليس مبحثنا. واخيرا شرفت بكم وشرح صدري بلقائكم ورؤياكم، وبارك الله فيكم ونفع بكم. يقولون الباحه ليس فيها طلاب، ما شاء الله الحضور طيب، هذا انا نعتبر هذا يعني فتح. ودائما الانسان لا يكون يعني عشوائيا في الحكم، لا يوجد طلاب، فكيف لا يوجد طلاب؟ لا بد، الأمة ما تعدم الخير موجود، هذا الوجوه الطيبة ما شاء الله، خمسة منكم لو اهتموا بالعلم صار البلد فيه مرجعية. العلماء إذا كانوا لهم قدم راسخة في العلم وفي الدعوة إلى الله عز وجل، والبلد كانت يعني ليست بالمترامية، يكفون بإذن الله تعالى. لكن فيكم البركة والخير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومعذرة على التأخير والإطالة.